إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 61 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، باب صفة الحج ودخول مكة، ومع الجزء 12 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، والحديث 9 من أحاديث باب صفة الحج. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا حديث في مسألة حكم تقبيل الحجر الأسود، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين. وفي الحديث 4 مسائل: المسألة الأولى مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الطواف بالبيت، تقبيل الحجر الأسود. والحجر الأسود في ركن الكعبة الجنوبي الشرقي معروف، وقد كان أبيض من اللبن ثم سودته الخطايا. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث له شواهد، وقد جرى على الحجر الأسود حوادث واعتداءات متعددة في الأزمنة الماضية أثرت في الحجر الأسود بتصدع وتكسر، لكن الله عز وجل حفظه من الضياع، فهو موجود إلى يومنا هذا. وقد جاء في رواية لمسلم عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. هل حديث رواه مسلم في صحيحه 1271. ومعنى حفيا، قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يكلم الحجر الأسود. ومعنى حفية أي معتنيا بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام. فهذا هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. المسألة الثانية: دل الحديث على أن تقبيل الحجر ليس لأنه حجر يخاف منه الضرر أو يرجى منه النفع، فالحجارة لا تضر ولا تنفع. فتقبيل الحجر ليس لأنه حجر يخاف منه الضرر أو يرجى منه النفع، وإنما هو تسليم للشرع واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله في الطواف، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقبل الحجر الأسود في الطواف. مسألة الثالثة في الحديث: دل الحديث على فضيلة عمر رضي الله عنه، وأنه كان حريصا على حماية التوحيد، حيث خاف من تقبيله الحجر أن يغتر به بعض الجهال، وحديث العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها خوف الضرر منها أو رجاء نفعها. فبين رضي الله عنه أن هذا الأمر في الإسلام ليس لشيء يطلب من الحجر، فالحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما هذا التقبيل وتعظيم لله تعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من شعائر الحج والعمرة التي أمر الله بتعظيمها. ففعل ذلك عمر ليغرس هذا المعتقد في قلوب من يسمعه، أو ينقل ما سمعه إلى غيره. المسألة الرابعة في الحديث: دل الحديث على أن وظيفة المؤمن تسليم لشرع الله في جميع الأمور، في جميع أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه ولم تعلم عين الحكمة فيه. فما على المؤمن إلا التسليم لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، التسليم ولو لم يعلم العلة أو الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي. فوظيفة المؤمن التسليم لشرع الله في أمور الدين. هذه المسألة الرابعة. الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر من أحاديث باب صفة الحج من كتاب الحج من بلوغ المرام، قال عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ويقبل المحجن. رواه مسلم. وأبو الطفيل رضي الله عنه هو عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب حفظ عنه أحاديث. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي الطفيل أنه قال أدركت ثماني سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت عام أحد نزل الكوفة، وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها. فلما استشهد علي رضي الله عنه عاد إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة 100 أو سنة 110. قالوا هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق، سنة 110 للهجرة. أبو الطفيل رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح 1275 في كتاب الحج. قال مسلم باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، هكذا في هذا الباب في كتاب الحج من صحيح مسلم. فقول أبي الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف بالبيت يعني يدور بالبيت. طواف في الشرع والدوران 7 أشواط حول الكعبة بنية الطواف على صفة مخصوصة. وقول أبي الطفيل رأيته يطوف بالبيت ويستلم الركن، الاستلام هو لمس الحجر باليد أو بغيره، فهنا يستلم الحجر بمحجن يعني يلمس الحجر بالمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس، محنية الرأس عصا محنية الرأس تسمى محجن، يحملها الراكب ليوجه بها راحلته ليتناول بها المتاع أو غيره تسمى محجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الحجر الأسود بمحجن معه، قال ويقبل المحجن، قبل المحجن الذي لمس الحجر الأسود. هذا حديث فيه مسألتان. المسألة الأولى دل الحديث على مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن من استلامه بيده ولم يؤذي غيره، فيشرع استلام الحجر بالعصا، وضع العصا على الحجر الأسود ثم تقبيل مكان مس الحجر الأسود من هذه العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن لأنه كان قد طاف على بعير، كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، ناس تكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ازدحم المكان، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وطاف بالراحلة، فكان يستلم الحجر بمحجن أثناء الطواف ويقبل المحجن. وفي هذه الرواية بيان لعلة الركوب، لماذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته في الطواف، وهي العلة أن الناس قد غشوه، لم يكونوا يطردون عنه أو يضربون بين يديه. طاف على بعير، كان ذلك في طواف الإفاضة يوم العيد، ليشرف على الناس ويشاهدوه ويتعلموا من سنته ويسألوه صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية في الحديث حالات الناس مع الحجر الأسود، بناء على هذا الحديث والذي قبله مر معنا، الحديث التي تتعلق بالحجر الأسود وعند الناس مع الحجر الأسود ثلاث حالات. الحالة الأولى التمكن من تقبيل الحجر الأسود، هذا يقبل ويكبر عند التقبيل، هذا هو الكمال والأفضل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد لتقبيل الحجر، فالأولى مرة واحدة، لأنه لو تكرر منه صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، لكنه قبل الحجر، فيفهم من ظاهر الحديث أنه مرة واحدة يقبل الحجر الأسود. إذن هذه الحالة الأولى للناس مع الحجر الأسود، تمكن من تقبيله، فهذا يقبل الحجر في كل شوط ويكبر عند التقبيل. الحالة الثانية للناس لا يتمكن من التقبيل، يتمكن من الاستلام باليد أو بالعصا ونحوه، هذا يشرع ذلك مع التكبير، يشرع استلام الحجر باليد، لمسه بالحجر باليد، لمس الحجر الأسود باليد أو بالعصا من بعيد، ويشرع ذلك مع التكبير مع قول الله أكبر، ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها لامست الحجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما طاف في حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن ثم قبل المحجن الذي استلم به الركن. وقد جاء في صحيح مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا حديث في صحيح مسلم 1268. الحالة الثانية للناس مع الحجر الأسود لا يتمكن من التقبيل، لا يتمكن من الاستلام لكونه راكبا أو لوجود زحام، هو بعيد عن الحجر الأسود أثناء الطواف، لا يتمكن من التقبيل ولا يتمكن من الاستلام، هذه حالة ثالثة. هذا يشير إلى الحجر بيده اليمنى من بعيد ويكبر، يشير بيده إلى الحجر ويكبر الله أكبر، لا يقبل ما أشار به سواء كانت يده أو العصا أو غيره الذي أشار به، لا يقبله على الراجح من قولي أهل العلم، لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر، فهو استلم الحجر من بعيد أشار بيده، لم يستلم أشار بيده أو بعصا في يده أو بشيء في يده، أشار إلى الحجر من بعيد وقال الله أكبر، فلا يقبل هذا الذي أشار به يده أو عصا أو غير ذلك. هذه ثلاث حالات للناس مع الحجر الأسود. الحديث الذي بعده حديث 11 في باب صفة الحج، قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي هكذا قال وصححه الترمذي، والحديث أيضا صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 859. وحافظ بن حجر هنا قال إلا النسائي، وبعض أهل العلم أشاروا إلى هذا التخريج للحافظ بن حجر رحمه الله. ويعلى بن أمية رضي الله عنه التميمي الحنظلي أسلم رضي الله عنه يوم فتح مكة وحسن إسلامه وشهد حنينا والطائف وتبوك، وقتل سنة 38 بصفين مع علي رضي الله عنه. يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا. الاضطباع افتعال من الضبع وهو العضد، العضد هو الضبع، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه المحرم، يجعل في أول الطواف طواف القدوم يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، طواف القدوم وغيره في كل طواف الاضطباع افتعال من الضبع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر مطبعا ببرد أخضر. البرد هو كساء له أعلام فيه خطوط، ثوب فيه خطوط، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لونه أخضر كما جاء في هذا الحديث. حديثه فيه مسألتان: المسألة الأولى دل الحديث على استحباب الاضطباع في طواف القدوم خاصة، هكذا قال العلماء في طواف القدوم أكثر العلماء، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن الاضطباع في طواف القدوم، لأنه جاءت أحاديث مقيدة لهذا الحديث المطلق، من ذلك ما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. فهذا هو الاضطباع في طواف القدوم خاصة، لا يفعل في طواف الوداع أو طواف الإفاضة في الحج، هو في طواف القدوم في أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر في مكة. السنة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف، يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف 7 أشواط كاملة. فإذا أنهى طوافه المحرم أراد أن يصلي ركعتين الطواف سوى رداءه على كتفيه، غطى عاتقيه، ليس كما يفعل كثير من المحرمين يطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، هذا لا أصل له، هذا في مخالفة للسنة، ينبغي التنبيه والتنبه. قال ابن عابدين في حاشيته: والمسنون الاطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير، لا غير. الحكمة من هذا الاطباع أن يعين على الإسراع في المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، ثم صار سنة من سنن الطواف. إذا المسألة الأولى استحباب الاطباع في طواف القدوم خاصة في 7 الأشواط، بعد ذلك يرد الرداء على العاتقين، يغطى العاتقان قبل الصلاة، قبل صلاة الطواف 2 ركعة، لأنه أثناء الصلاة يجب تغطية العاتقين. المسألة الثانية في هذا الحديث: دل الحديث على جواز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، ولا شك أن البياض أفضل للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، في الحديث الصحيح. فلبس الرداء والإزار البياض أفضل، لكن يجوز لبس الرداء والإزار بألوان أخرى كالأخضر والرمادي والبني وغيرها من الألوان، إلا اللون الأحمر، هنا اختلف أهل العلم في لبس الرجل للثوب الأحمر، لكن بقية الألوان جائزة ومشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا طاف مطبعا ببرد أخضر كما يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه. حديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. هذا في الحج خاصة في عرفة وفي غيرها. فالإهلال رفع الصوت بعد عند الإحرام، بعد الإحرام، أثناء الإحرام رفع الصوت بالإهلال والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، وهكذا إلى آخرها، تلبية المعروفة. وهكذا أيضا التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والحمد، لا شريك لك. إما هذه أو هذه، لا ينكر على من يفعل أحد الذكرين. كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة، فإن لبى فحسن وإن كبر فلا بأس. التلبية شعار المحرم، إذا كبر معها فلا بأس. هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك. والمسألة الثالثة وهي مهمة أيضا، دل الحديث على أن الصحابة ينكرون على من خالف المنهج المستقيم في قول أو فعل، أنهم لا يقرون مخطئا على خطأه. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه احتج على مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل منهم كان يلبي وكان يكبر، ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فالصحابة ينكرون على من خالف المنهج المستقيم، من خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين ينكرون عليه. من خالف منهج السلف الصالح ينكرون عليه، لا يسكتون عن الباطل، لا يسكتون عن المخالفة. فكل من خالف المنهج الحق، المنهج المستقيم، ينكر عليه. خالف في قول أو فعل أو في اعتقاد يخالف، ينكر عليه إذا خالف، لا يسكت عنه، لأن هذا منكر لا يسكت عنه. الحديث الذي بعده والذي بعده هما حديثان في مسألة مشروعية انصراف الضعفاء من مزدلفة بليل، ينصرفون قبل طلوع الفجر بعد إفاضتهم من عرفات إلى مزدلفة، يبقون إلى منتصف الليل أو إلى غياب القمر، فيرخص للضعفاء والنساء والصبيان ومن كان معهم مرافقا، يرخص لهم الإفاضة من مزدلفة إلى منى، يرخص لهم. هذان حديثان يدلان على هذه الرخصة، وهما حديثان متفق عليهما في الصحيحين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فآذن لها. متفق عليه. هذا الحديثان في هذه المسألة. وقول ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، ضعفة يعني نساء الصبيان المرضى كبار السن ومن رافقهم ومن كان محرما، للنساء والضعيفات، هؤلاء يرخص لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن عباس صرفة من مزدلفة، من جمع مزدلفة، جمع هي مزدلفة، بليل، في الليل قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والضعفة ليفيض بهم من مزدلفة إلى منى. وحديث عائشة الذي بعده قالت استأذنت سودة رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، سودة بنت زمعة، أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وسودة هي التي وهبت يوم لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت سودة في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على القول الراجح. واستأذنت ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، تدفع تفيض من مزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت ثبطة بطيئة الحركة ثقيلة، هذه رواية مفسرة، فبط يعني ثقيلة. هذان حديثان في مسألة واحدة، وهي مسألة جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة والنساء والصبيان ونحوهم، وذلك إذا غاب القمر على الراجح، سواء كان الوقت صيفا أم شتاء، قول أسماء رضي الله عنها لمولاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالت لمولاها هل غاب القمر، هذا في المزدلفة، قال لها نعم غاب القمر، قالت ارتحلوا أفيضوا إلى منى بعد أن غاب القمر بالليل. ولم يجئ التوقيت إلا في هذا الحديث، حديث أسماء. والظاهر أن أسماء رضي الله عنها عندها علم بهذا، هي التي روت رخصة تعجيل الدفع من مزدلفة للضعفة. وهكذا من كان برفقة الضعفة والنساء من سائق ومحرم وغيرهما مما يلاحظهم ويقوم بأمورهم، قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من يقوم بأمورهم فحكمه حكمهم، لأن هذا فيه رفق بهم. وكلام ابن تيمية في شرح العمدة في المجلد الثاني 525. فمن يقوم بأمور الضعفة والنساء والصبيان له نفس الحكم، يجوز له أن يفيض من الليل. وهكذا أيضا في أيامنا من كان تابعا لحملة من حملات الحج، ليس معه ضعفة لكنه تابع لحملة، وهذه الحملة لا تنتظره، سيذهبون عنه، فله أن ينصرف معهم، له أن ينصرف معهم. هذه مسألة الحديثين. الحديثان أيضا بعدهما الحديث 15 و16 من باب صفة الحج، حديث ابن عباس وحديث عائشة، في مسألة حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر لمن عنده عذر من النساء والصبيان الذين أفاضوا من مزدلفة من الليل أو لغيرهم، حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، كأنه يشير الحافظ ابن حجر إلى ضعف الحديث، والحديث مختلف في قبوله ورده. والألباني رحمه الله صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود 1940. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وأسناده على شرط مسلم. هكذا قال الحافظ، وهذا الحديث أيضا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 1942. إذن من هذين الحديثين واختلاف أهل العلم في إثبات هذين الحديثين، فمنهم من رد الحديثين ومنهم رد حديثا وقبل الآخر، فأدى ذلك إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. والصنعاني رحمه الله أشار إلى هذه الأقوال في شرحه لبلوغ المرام سبل السلام. قال الصنعاني في المسألة أربعة أقوال: الأول جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، قاله أحمد والشافعي هكذا قال الصنعاني. قول الأول جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز قاله أحمد والشافعي. قول الثاني لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقا، مطلقا يعني للقادر والعاجز، وهو قول أبي حنيفة. قول الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر، ولمن له عذر بعد نصف الليل، هذا تفصيل فيه للنساء والضعافة والصبيان الذين أفاضوا من مزدلفة ليلا، هؤلاء من المعذورين يجوز لهم الرمي بالليل قبل طلوع الفجر، هذا القول الثالث. القول الرابع وهو قول بعض السلف كسفيان الثوري وإبراهيم النخعي ومجاهد، كذلك إسحاق بن راهوية وابن حزم في المحلة في المجلد السابع وغيرهم كالحافظ بن حجر والبغوي والألباني وابن المنذر هكذا، قالوا لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس للقادر وللضعفة، للجميع الرمي بعد طلوع الشمس. واستدلوا بالحديث الذي معنا، الحديث الأول الذي قرأناه قبل قليل، حديث ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق، لما قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل في الضعفة من جمع بليل، جاء في إحدى الروايات عند الخمسة إلا النسائي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا دليل أصحاب القول الرابع. لا شك أن القول الرابع أقوى الأدلة وأرجح الأدلة لهذا الحديث الذي معنا، وهذا الحديث مثل ما أشرنا صححه الألباني رحمه الله، صححه الألباني رحمه الله كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. وقالوا أيضا قال البغوي رحمه الله في شرح السنة في المجلد السابع 176 قال في حديث ابن عباس دليل أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. والترمذي رحمه الله لما روى الحديث في سنة الترمذي 893 قال الترمذي بعد الحديث وقال أكثر أهل العلم بحديث إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، وعزاه للشافعي والثوري. قال الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد الثالث 528 وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. يعني نفس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة قال لهم لا ترموا، لم يرخص لهم وللضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس. قال الحافظ إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. وقال ابن المنذر رحمه الله السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل عليه السلام، لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال، ومن رماها بعد طلوع الفجر فلا إعادة عليه. هذا قول المنذر ذكره الحافظ ابن حجر أو ذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري، حافظ ابن رجب له شرح أيضا اسمه فتح الباري في المجلد الرابع 361. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الرابع 276 واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة، وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته دون علمه أو دون إذنه، ومن ذلك حديث عائشة إن صح. أجاب أصحاب هذا القول الرابع على من استدل بحديث أسماء في الصحيحين وأنها رمت الجمرة ثم صلت الصبح في منزلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ليس صريحا، وأنها رضي الله عنها فعلت ذلك عن اجتهاد لم يبلغها نهيه الذي حفظه ابن عباس. أشار إلى هذا الألباني رحمه الله في كتاب حجة النبي صفحة 80، وهكذا أجابوا على أدلة الجمهور بإجابات. إذن هذه 4 أقوال في المسألة. القول الأول جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، قاله أحمد والشافعي، هذا ما ذكره صنعاني رحمه الله في جزء السلام. قول الثاني لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقا. قول الثالث لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد نصف الليل. قول الرابع لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس للجميع، وهذا أقوى الأقوال التي رجحناها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.